بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عمدة الأحكام. أول حديث يا إخواني حديث إنما الأعمال بالنيات. ده طبعا كتاب الطهارة الأول، ده أول حديث هو ذكر. تعالى واحدة واحدة، يعني إيه الطهارة وليه العلماء بدأوا بباب الطهارة في كتب الفقه؟ أولا الطهارة تعني النزاهة والنظافة، تعني النزاهة والنظافة. والطهارة قسمين، الطهارة قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. أنه أهم، معنوية ولا حسية؟ محمد معنوية ولا حسية؟ فسرها لك الأول. الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك والشك والنفاق وأمراض القلوب، والطهارة الحسية الطهارة من الخبث والحدث. انتبهني بتبص كده ليه؟ خبث وإيه؟ وحدث، صح؟ حسية ومعنوية، أنه أهم؟ معنوية طبعا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ليه؟ الجنة. إنما المشركون نجس، نجاسة دي بقى لا يطهرها الماء. يعني لو مسكت واحد مشرك تغسله بالصابون كولونيا شامبو يطلع برضو نجس، خدت بالك؟ ربنا يعافينا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. المؤمن إيه؟ لا ينجس. المؤمن تصيبه النجاسة لكن هو طاهر في نفسه حيا وميتا، أما المشرك نجس حيا وميت. نجس إيه؟ افهم الحتة دي، معنوية. مش لازم يعني أنت بقى تسلم على شيمون ولا جماعة دول تغسل إيدك، لا لا يلزم، لأنه هو بدنه طاهر حسيا. طاهر إيه؟ حسيا. لكن النجاسة فين؟ في قلبه، لا تزول حتى يتبرأ من الكفر الذي هو فيه. تفهم الحتة دي كويس. يبقى طهارة حسية وطهارة معنوية. في كتب الفقه لا يتكلمون عن الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية دي بيتكلم عنها في كتب التوحيد، أما هنا في كتب الفقه تكلمون عن الطهارة الايه؟ الحسية، اللي هي الطهارة من الخبث والحدث. خد بالك يا حبيبي، الطهارة يبدأون بها لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. تأتي الأحاديث والأدلة على كده. يبقى بدأوا بالطهارة ليه؟ لأن الطهارة مفتاح للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادتين عماد الدين. جميل؟ فيبقى احنا منيجي نتكلم عن الدين بعد الشهادتين هنتكلم عن الصلاة. الشهادتين بيتكلموا عنهم في كتب التوحيد، خلاص؟ هنا احنا في كتب الايه؟ الفقه، كتب الفقه. فدلوقتي هنتكلم عن الصلاة اللي هي اهم الاركان بعد الشهادتين. مفتاح الصلاة الايه؟ الطهور، لا تصح الصلاة الا بالطهور. يبقى نتكلم عن ايه؟ الطهارة. تعرف الطهارة دي؟ هقول لك حاجة تحفظها. الطهارة من محاسن الشريعة، دليل على كمال الدين. والله شوف تفاصيل الطهارة في الإسلام. تطهر نفسك إزاي من البول والغائط؟ تتوضأ إزاي عشان تقف من إيد ربنا؟ لازم يكون الثوب نظيف طاهر، والبقعة المكان نظيف، وتطهر نفسك من الحدث والنجس، وثيابك فطهر. واحد نصراني كان دخل في الإسلام، فقولوا له يعني إيه سبب دخولك في الإسلام؟ حدثنا. قال لهم صراحة من الحاجات اللي عجبتني قوي في الإسلام الطهارة، النظافة. أنا حسيت إن الإسلام دين النظافة، دين الطهارة، لأن إحنا كان عندنا ما عندناش نظافة ولا طهارة كده. واحد يدخل كده يقف يضرب ربنا كده هو، خدت بالك؟ ما فيش يعني الكلام النظافة والطهارة ده مش موجود في الأندلس. لما أراد النصارى أن يطهروا بلاد الأندلس، أن ينجسوا بلاد الأندلس بقتل المسلمين، كان يعرفوا بيوت المسلمين بإيه؟ باستخدام الماء. يشوف اللي بيستخدم ماء كتير اقبض عليه، ده بني ادم نظيف، بس موت يبقى مسلم، طالما نظيف يبقى مسلم على طول. وانت تعرف معلومة، اذا رأيت كافرا نظيفا حسيا فاعلم انما اكتسب ذلك من المسلمين او من الفطرة، لكن ليس له دين يأمره ولا شريعة تلزمه بالطهارة، أدومش. بل تعرف العجب أن بعض الكفار يعيب على المسلمين الطهارة، لهم إيه ده ما بيحصل جماع لازم تخشوا تغتسلوا، إيه ده، شوف الناس المعفنة، سبحان الله، حاجة عجيبة. تعرف إما إنسان يذوق العسل ويقول هو مر، العيب فين، في العسل ولا العيب في فمه النجس الخبيث؟ انتكاسة وارتكاسة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالدين الإسلامي دين شامل كامل، فأنت هتلاقي في الفقه تفاصيل دقيقة حتى في حياة الإنسان، في نظافة الإنسان، أمور خاصة الشريعة بتأمرك بها، كيف تطهر بدنك، كيف تغتسل، كيف تستنجى، كيف تتوضأ، كيف تتسوك، كيف تتعامل مع الشعر والبدن، الشعر الذي في بدنك ومع شعر رأسك ومع العانة وغير ذلك، أدب جمة كاملة شاملة. أول حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، طبعا حافظ الحديث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السؤال: إيه العلاقة بين هذا الحديث وبين الطهارة؟ تقول أنت فاجئتني، أنا دلوقتي مستني حديث بيتكلم عن المية، بيتكلم عن الصلاة، بيتكلم عن الوضوء، فوجئت بيك بتقول لي إنما الأعمال بالنيات، إيه دخل الحديث ده في هذا الباب؟ أيوة، مين يقول؟ أيوة، جزاك الله خيرا. ذلك أن الطهارة تحتاج إلى نية، لكن هل كل طهارة تحتاج إلى نية؟ خد بالك، في رفع حدث، رفع حدث، وفي إزالة نجس أو خبث. هضرب لك مثال، رفع حدث، واحد أحدث يريد أن يتوضأ، أو أجنب يريد أن يغتسل، لابد عند الاغتسال أن ينوي رفع الايه؟ الحدث، أو ينوي أن يصلي. تغتسل ليه؟ عشان أصلي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمتم تريدون الصلاة، هنا ليه؟ النية، الطهارة من الحدث لابد فيها من نية. لذلك واحد بيسأل سؤال بيقول: أنا كنت الصبح أي مستعجل عشان أروح للشغل بتاعي، والجو كان صيف وحر وقايم عرقان، فقلت بسرعة أخد إيه؟ دوش، أستحمى. دخلت استحميت بسرعة ورحت رايح الشغل، وبعدين صليت الظهر والعصر، جيت المغرب ببص في الثياب وجدت نفسي قد احتلمت، أو تذكرت أني كنت جنبا. السؤال: الاستحمام اللي أنا استحميته الصبح ده يجزئ؟ يرفع الجنابة؟ ها؟ ما يرفعش الجناب. ليه؟ لم يكن ناويا، لم يكن ناويا. يبقى رفع الحدث لابد فيه من ايه؟ من ني، ربنا يسترك الحال يا رب، لابد فيه من ني. اما ازالة النجس لا يشترط فيه النية، تاخد بالك من الحتة دي. مثال: انت ماشي حضرتك في الطريق، خدت بال حضرتك جت ايه؟ قطة تبولت عليك على الثياب، رحت انت طبعا بول الخطة ناجس، نزعت الثياب دي حطيتها في البيت، قلت لما اجي ابقى اغسل، رحت رايح تصلي، هم في البيت منهم لله مسكوا الثياب دي غسلوها، هم ايه؟ غسلوها. قلت لهم: لا، انا ما كنتش ناوي، انا ما كنتش ناوي، انا اغسلها مرة تانية بالنية. لازم النية؟ مش لازم النية. يبقى إزالة النجس لا يلزم فيها النية، إزالة النجس يلزم فيها النية. بيقول له: أصل ده أمر معقول المعنى، بيسمينه علماء أمر إيه؟ معقول المعنى، يجوز اللي أنت تفعله، يجوز أن يفعله غيرك، المهم أن النجاسة إيه؟ تزال. أما الوضوء والغسل دي عبادة لله، وده فرض عين لا يجزي لأحد أن يتوضأ عن أحد. فاش انت حضرتك مثلا انت محدث فتقول واحد قوم توضاني معلش اصل انا كسلان، ما ينفعش، دي عبادة لله، ها فرض ايه؟ عين، فرض عين، يبقى لابد فيه من نية. اما ازالة النجس لا يشترط فيه ليه النية. واضح كده؟ يبقى هو ذكر الحديث دوت لبيان اهمية النية في امر الايه الطهر. يبقى ده العلاقة بين الحديث وبين الايه الباب وبين الطهر. الحديث ده اخواني بيسميه العلماء نصف الدين. ليه نصف الدين؟ قالوا ان الدين مبني على اعمال العبد، وان عمل العبد فيه شق ظاهر وشق باطن، شق ظاهر وشق ايه باطن. الظاهر اللي هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الباطن الاخلاص لله، الاخلاص لله. يعني أنت دلوقتي إذا أردت أن تصلي لابد من أمرين، أولا أن تنوي أن تصلي لله لا تصلي لغيره، تبقاش مرائي. ثانيا لابد أن تعرف كيف تصلي، صلوا كما رأيتوني أصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث ده بيتكلم عن الشق الباطن، لذلك الحديث ده بيدخل في باب العقائد. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، يبقى لازم يكون نيته خالصة لله عشان يقبل منه الدين عند ربنا، يقبل منه الإسلام عند ربنا. يبقى الحديث ده بيدخل في باب العقائد، وبيدخل في باب الرقائق، لأن الرياء يحبط العمل، الرياء يحبط العمل، فأنت لابد أن تخلص لله. دي نقطة. النقطة الثانية أنك كلما نويت خيرا أجرت على ذلك، وإن لم تفعل، وإن لم تفهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، شوف بالله عليك يا اخي معاملة ربنا الكريم للرب، معاملة ربنا الكريم سبحانه وتعالى للعبد الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له اجر القيام وكان نومه صدقه. شوف معاملة ربنا، يعني انت ناوي تقوم، رايح تنام وناوي تقوم تصلي، عينك راحت في النوم خلاص، خدت أجر ولا ما خدتش؟ إنما الأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك أقصر غزوة وأصعب غزوة، غزوة دي حضرتك 20 يوم سفر. النبي صلى الله عليه وسلم هو رجع يقول للصحابة إيه بعد التعب والمشقة، لهم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة. قال حبسهم العذر، حبسهم، كان عندهم نية صادقة، عندهم نية يتمنون أن يخرجوا إلى الجهاد وإلى الغزو، لكن حبسهم العذر. لذلك أنت لو بتعمل عمل صالح وحبست عنه تؤجر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر قال الله لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. عشان هو الإنية صالح، لو كان صحيح ولا مقيم كان عمل إيه؟ العمل. إنما الأعمال بالنيات. طب أنا هقول لك حتة تانية بس تحفظها، النية الصالحة تقلب المباح إلى طاعة، النية الصالحة تقلب المباح إلى طاعة، وتزيد العمل الصالحا صلاحا، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. إيه الكلام الصعب ده؟ إيه الكلام الصعب اللي بتقوله ده؟ أقول لحضرتك خد بالك، النية الصالحة تقلب المباح إلى إيه؟ إلى طاعة. أنت بتنام، بتنام ليه يا محمد؟ تقول لي بنام عشان استريح. لا، ده في واحد أنصح منك وأزكى منك بينام عشان يقوم يعبد ربنا. قال معاذ بن جبل وهو يتذكر مع أبي موسى الأشعري قياما الليل، قال: وإني أقوم وأنام، خد بالك، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحتسب يعني عند ربنا. أنت بتنفق على زوجتك ليه؟ أنا منفق على زوجتي عشان بتطلبني، أما لا أعمل إيه؟ أما أنا لو ما أنفقتش هتروح مني فضيحة. هو نيته كده. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. تبتغي بها وجه الله، النية تبتغي بها وجه الله، حتى ما تجعل في في امرأتك تأكلها بوقها كده تأخذ ثواب وتأخذ أجر، طالما إيه تبتغي بها وجه الله. النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء. تأكل عشان تعبد ربنا، تنام عشان تعبد ربنا، بتتقوى وتلعب رياضة عشان تعبد ربنا وتجاهد في سبيل الله، غير بأحد بيتقوى عشان يظلم الناس ويضرب الناس. لذلك في خطأ شائع، في كلمة خطأ شائع يقول لك نوم الظالم عبادة، يد المصيبة بقى الظالم ينوم عبادة؟ أبدا، ده نوم الطائع عبادة، نوم الصالح عبادة، مش نوم الايه الظالم. ده نوم الظالم ده راح، ها احنا بنستريح منه لما ينام ربنا ياخده، ها لما ينام احنا بنستريح. فكده دي كلمة غلط. يبقى النية بتقلب العمل المباح ليه لطعم، وتزيد العمل الصالح ايه صلاحا. يعني واحد حضرتك بيأتي المسجد لصلاة الجماعة، هو نيته كده، التاني بقى نيته ايه؟ يقول وأتعلم العلم وأقرأ القرآن وأصافح إخواني وأتبسم في وجوههم وأنصح لله وأدعو إلى الله، كل ده ايه نيته، وأجلس في المسجد تستغفر للملائكة. شوف النيات. وأخونا التاني جاي المسجد شو واخد باله من ايه من النيات الصالحة ديت. تفرق النيات تجارة العلماء. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، دي آخر حتة مهمة خالص. لا يجوز أن ينوي الإنسان نية صالحة في عمل فاسد. زي إيه؟ واحد يقول لك أنا شفت فقراء ومساكين معهمش، رحت رايح أسرق تطوعا لله، ها والله في سبيل الله، ها تعرف الراجل اللي شغال قتل قتلة، واحدة جاية تقول له إيه اقتل لي فلان، قال لها طب ما تجيب الأجرة، قالت له معيش والله أنا غلبانة وفيا، قالت له لا خلاص أنا هقتله لوجه الله. ها ما ينفعش الكلام. النية الصالحة لا تصلح العمل الايه الفاسد، هو فاسد اصلا لا تصلح نية ايه صالحة. يعني يسرق يتصدق، يسرق ليحج ليبني مسجدا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قيل ان بعض اهل العلم رأى رجلا سرق بيضة ثم تصدق بها، تعمل يا ابني؟ قال له والله سرقتها كتبت علي سيئة، تصدقت كتبت لي عشرا، يبقى انا ايه تسعة كده، عشرة ناقص واحد تسعة. شوف الراجل فقيه، حرامي بس فقيه شوي. قال له لا، سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم تقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، الغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني من النيات، انت بقى نويت خير بتؤجر عليه، نويت شر خد بالك بقى. في حتة خطيرة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها، أن النية سبب للتوفيق أو الخذلان. أو والله في واحد حضرتك، أنا حضر مثال من واقعي، في إنسان بيتزوج نيته فاسدة، يتزوج عشان يظلم المرأة يتحكم فيها، خدت بالك؟ هو عايز يعمل نفسه كده، يعني راجل مش لاقي حد يعمل عليه راجل، راح متجوز ايه واحده يعمل عليها راجل، هو نيته كده، خدت بال حضرتك؟ يخذل ولا يوفق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه حق على الله عونهم، قال منهم ايه؟ الناكح يريد العفاف. اه يريد دي هي النيه، ما هي النيه عباره عن ايه؟ اراده، قصد، انا اقصد كذا. شوف اسمع بقى الحديث اللي في البخاري ده، اسمع الحديث في البخاري ده، قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. شوف ده بيوفق بالنيه، وده بيخذل بالنيه. ده بيشتري حاجه بالقسط عشان محتاجها، مع ان الاقتراض ده مكروه الا للحاجه بضوابط، فراح يشتري حاجه بالقسط وعليه دين، وهو بيشتري ناوي في قلبه كده ان هو يسدد في وقت، يقول يا رب عني اللي انا اسدد يا رب، وبياخد بالاسباب، ربنا يوفقه ويعينه سبحانه وتعالى على سداد دينه. الاخر وهو بيشتري وبمضوب على الكمبيانات وهو بص يحدث نفسه تبقى قابلني يبقى قابلني وقعد يفكر بقى ايه نحقوم محامي مين يلعب في الموضوع ده. شوف المجرم يريد ايه اتلافها ايه اتلفه الله هو ده بيوفق بنيته الصالحة وده بيخذل بنيته الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النيات الصالحات. والله من أهم الأمور والله من أهم الأمور أن ربنا يلهمك نية صالحة في كل عمل دخولك البيت في خروجك البيت في شغلك خدت بالك في كلامك مع الجيران في كلامك مع أسرتك في زواجك في بيعك في شرائك في أي عمل بتعمله تلهم نية صالحة ده من توفيق ربنا. والله هذا من علامات محبة الله للعبد أن يلهم نية صالحة في كل عمل يعمله. ها لما أنت تلهم نية صالحة حدث ولا حرج عن التوفيق الذي يأتيك من الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثال بس أنا هطول عليكم في أسئلة خليها المرة الجاية ماشي سامحوني أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.